الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص قال: إن اعتمرت فسوف أفطر، وإن لم أعتمر فسأتم صومي، وهو لم يعتمر، فهل يكمل صومه أم ماذا يفعل؟ الحمد لله رب العالمين. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله أنه يتم صيامه، فصيامه بهذه النية الصحيح، فهي ليست نية معلقة، فهي ليست نية مترددا فيها، وإنما هي نية مجزوم بها، لكن جزمها ليس جزما بلا تعليق، وإنما جزم بتعليق، بمعنى أنه يقول: إذا لم أعتمر فسأصوم، يعني أنه متردد في الاعتمار من عدمه، ليس مترددا في الصوم، فصيامه في هذه الحالة وبهذه النية صحيح ولا غبار عليه. فإذا لم يعتمر فإن الصوم عليه واجب، لأن الاعتمار شيء طارئ على الصوم، وإلا فالأصل أنه سيصوم. فإذا انتفى الأمر الطارئ وهو العمرة، فإننا نرجع بالإنسان إلى ما هو الأصل وهو الصيام. فإذا نيته الأصلية كانت صياما، ولكن لما طرأت العمرة على هذه النية قال ما قال، فإذا انتفى هذا الأمر الطارئ فإننا نرجع به إلى أصل النية، وهي أنه عازم على الصيام، فصيامه صحيح ولا غبار عليه، والله أعلم.